فحكم المرأة إذا رفعت صوتها قليلا في الصلاة فهل رفعها لصوتها في الصلاة الجهرية والسرية يعتبر بدعة؟ مسألة الجهر بالقراءة أو الإصرار بها فيه سعة، والأصل أن الإنسان إذا كان يصلي وحده الأصل أن يأتي بما يتحقق به الخشوع، فإذا خاف المرء من انشغال ذهنه مثلا أن يخطئ في قراءته فرفع صوته قليلا بحيث يسمع نفسه فلا بأس بذلك، لكن لا يتخذ الجهر عادة وإنما يكون لطارئ طرأ أو حاجة ملح.